فلما أحيل من أجل أن ينفذ حينئذ ننظر في الوقت وقت التنفيذ. فهل العبرة في كون المال يبلغ النصاب أن يكون على قيمة النصاب إلى أن ينفذ الحكم؟ وبناء عليه لو نقصت القيمة قبل تنفيذ الحكم تصبح شبهة توجب درء الحد، أم العبرة بحكم القاضي؟ وحينئذ إذا كان بالغ النصاب إلى حكم القاضي لم يؤثر سقوط القيمة قبل التنفيذ، أم العبرة بوقت السرقة وهو أصح الأقوال؟ أن العبرة بوقت السرقة لأن الجريمة تثبت بوقتها وهو وقت الأخذ، فإذا أخذ المال وهو يساوي النصاب فإنه يحكم بثبوت السرقة حتى ولو نقصت القيمة ويثبت الحد، والعكس فلو كان المال الذي أخذ لا يبلغ النصاب حينما أخذ ثم بلغ النصاب بعد ذلك لم يؤثر، لأن العبرة بالأخذ بوقت الأخذ ولا يثبت الحد إلا به. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قبله لم يجب. إن كان قبله لم يجب كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. هذه مسألة ضمان المسروق، يثبت الحد ثم يضمن السارق للمسروق منه عين المال المسروق إذا كان موجودا أو مثله أو قيمته، وهذا الأصل في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا المال مأخوذ بغير وجه حق، وقد دلت النصوص على أن على اليد أن تؤدي ما أخذت، هذا في باب الضمان، فالسارق مطالب بضمان المسروق. فلو سرق أو سيارة فإنه إذا قطعت يده وجب عليه رد السيارة إلى صاحبها، ولا نقول أنه لما قطعت يده يملك السيارة، وهكذا لو سرق ذهبا أو فضة أو متاعا ثم قطعت يده فإنه يلزم برد عين المسروق. فلو قال إنه باع المسروق أو تصرف في المسروق أو أتلف المسروق فإنه يضمن مثله إذا كان له مثلية أو قيمته. نعم.